مصدرة بما يأتي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يا أيها الذين أمسك الصيام القصاص، كل شيء يقول يا أيها، يعني يا من آمنت بي إلها قادرا حكيما اسمع مني التكليف. وأما الذي لا يؤمن أيكلفه الله، ده هو القمة مش إيه. ولذلك قلنا إن كل عل التكليف الإيمان بالمكلف. إياك أن تذهب إلى دي علتها إيه ودي علتها إيه، والوضوء عشان بننظف، نقول له يا أخوان كل وضوء بينظف عنه بالمية، ما هو لما ده بنجيب شوية بنجيب تراب ونحطه على وشنا. يبقى المسألة إيه؟ المسألة قصد من الله سبحانه وتعالى أن تتهيأ للصلاة بأي شكل. طب إذا وجدت مية كلها طين وروبة زي ما بنشوف مثلا نركن يجيب مية وكده ونقعد نعمل كده، يبقى ما تقولش بننظف، قول ان ربنا اللي قال كده. فان استطعت ان تلتمس لها شيئا تبرره، اياك ان تؤخر الحكم الى ان تبرره. الحكم تبرره بايه؟ بصدوره عن الله. وكذلك كل شيء يقوله الرسول اقاله او لم يقل، ما بنبحث في علته ايه هو ليه. والا الاشياء التي اثبت العلم الحديث التجريبي المعملي التحليلي انها ضاره، كالخنزير والخمر مثلا، أكنا نؤجل الحكم إلى أن نحلل؟ طب الأمة العربية اللي عندها تحليل واللي يقول له لا أنا آمنت الله وجعلته مأمولا على أن يكلفني، ولكن الأيام تثبت إيه؟ صدق الله في تكليفي له، فأقيس ما لم أعلم علته على ما علمته، على ما علمته إيه؟ علته. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. وقلنا العبادة ليست هي الصلاة ولا الصوم والزكاة والحج، بل دي الأركان الأساسية اللي بني عليها الإسلام. الأركان الأساسية اللي بني عليها إيه؟ يبقى الإسلام شيء ثاني. كل تكليف في الحياة، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، زي ما قلنا الإقبال على إنه يبقى خيار، الاقبال على انه يبقى نجار، الاقبال على انه يبقى بني، الاقبال على انه يبقى زارع، كل دي ايه؟ كل دي عبادة، لان الواجب لا يتم الا بها فهي. ولذلك قلنا اذا قالت صنعة من صانع فعلى ولي الامر ان يكلف ويرضي الناس يتعلموا الصنعة دي. لان العبادة كل امر تكليفي فيه افعل ولا تفعل. وما لكم من اله غيره، يعني ايه؟ ام قال لك اياك أن تأخذ حكما تكليفيا من حد ثاني، لأن ما فيش إلا إيه؟ إله واحد. وإياك أن تستدرك من البشر حكما على الله، تقول الحكم ده خاص ربنا، إما نشوف لنا حكم جديد عشان نجيبه، إياك ما تستدركش على الله إيه؟ حكم، ولكن افهم، فإن كان الحكم محكما فخذ، وإن كان غير محكم بأن جاء مجملا أو مجملا أو غير مبين، شوف أنت باجتهادك توصل لإيه. ولذلك رسول الله قال لمن أرسله إلى اليمن، قال له بماذا تفتي إذا استفتاتنا؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال أجتهد رأيي ولا آله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبعد ذلك هنا تنفصل الرسالة في الأحكام الأخرى غير القمة العقدية. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دي الكل. وبعدين بقى اللي بيعملوا فاحشه الرسول زي عليك، واللي بينقص في الكلمه زي الرسول زي عليك، واللي بيعبد حجاره الرسول زي عليك. ليه؟ قال لك لان العالم القديم كان على هيئه الانعزال، ما فيش كده ايه التحام ومواصله، فقد يكون عيب وافه في مكان وليس في مكان اخر. يبقى كل رسول يجي عالم الايه العيب اللي موجود هنا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة الخاتم جاء والدنيا على ميعاد الالتقاء، يحصل الشيء في قارة امريكا الصبح يكون عندنا، يحصل الشيء عندنا يبقى الله. اذا الالتقاء بقى، اذا تعددت الداءات ولا ما تعددت الشيء؟ تعددت الداءات هناك، ولكنها تعددت فتوحدت هنا بسبب ايه؟ سبب سرعة الالتقاء. ده احنا الحاسة بنشوف ماتش الكرة، ناس بنشوفه دلوقتي بعينين في ساعة ما بين الله،

والمجتمع اذا لم تطن حركته يفسد. ليه؟ لان حركة المجتمع معمولة حركة تكاملية مش حركة تكرر. لا، لان معنى التكرر ايه؟ ان المواهب اللي تبقى فيك تبقى فيا وفي ديه وفي ديه، نقول له لا ما تنفعش، لازم انت يبقى عندك موهبة انا ما عنديش منها حاجة، وانا عندي موهبة انت ما عندكش منها حاجة، عشان المصلحة العامة تقتضي ان احتاجك في موهبتك ايه وتحتاجني، يبقى العالم عمل ايه؟ يبقى العالم تكامل. ولا فيش واحد ايه يستعمل بالله، لو ان العالم كده متساوي في كل حاجة، هل نجيب واحد بقى واخد الدكتوراه من الجامعة ونيجي نقول له اكرس الشارع؟ يكنسه تفضل؟ لا، مش عايزينه تفضل، انما يجي واحد يكنسه حاجة، عايز يعيش وعايز ياكل وولاده في البيت عايزين لقمة، يوم يروح يفرس الشارع ويروح يعمل البكابورت ويبقى مبسوط، ولما ما يلعيش بكابورت ينزحه، قال يبقى ربنا ما فتحت عليه النهاردة. الله، ايه الحكاية دي؟ وبعد ذلك يعشقه فيها، يخليه يعشقها، وما دام يعشقها لا يستنكفش منها. لكن ايجعل قوما هكذا وقوما هكذا ام هي دول؟ بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ، بل يجب ان يكون كل واحد رقيبا على نفسه، لانه ليس عندي من المكنة ما اراقبكم به. لماذا يكون عن نفسي؟ لان الله فوقكم رقيب لا تخفى عليه خافية. قالوا، رد بقى عليه وطلب منهم اشياء، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وبعدين لا تنقصوا المكيال والميزان انتم بخير، وبعد ذلك برضو اوفوا الكيل والميزان وبقية الله خير لكم، وكل دي كلامه هو. بقي الرد منهم على هذا الكلام. قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ لأنهم بيقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كان يقولوا أدينك يأمرك أو إلهك يأمرك أن نترك ما يعبد إيه آباؤنا؟ لما قالوا أصلاتك. لماذا؟ قال لك لأن احنا بني الأركان الإسلام على كم؟ على خمسة. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه يكفي أن تقال مرة واحدة، وبعد ذلك إقام الصلاة، وبعد ذلك إيتاء الزكاة، بعد ذلك صوم رمضان، بعد ذلك حج البيت. فإذا نظرت إلى الركن الأول يقال مرة واحدة، والزكاة إنما توجد من الواجب، فهب أنه لا مال عنده، يبقى الزكاة إيه؟ طب صائم مسافر أو مريض، يبقى إيه؟ حاج ما عندوش استطاعة، الله، يبقى الزكاة قد تسقط، والصيام قد يسقط، والحج قد يسقط، وأشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة في العمر. يبقى ماذا بقي من اركان الدين لا يسقط ابدا؟ انها الصلاه، انها ايه؟ الصلاه. ولذلك قال لك هي عماد الدين، من اقامها فقد اقام، واللي يتركها يبقى ترك ايه؟ ترك الدين. قال لك ولان الصلاه هي الركن الوحيد الذي يعلن العبد فيه الولاء لربه كل يوم خمس مرات، دوام الولاء لله خمس مرات، ولا تسقط أبدا عن أي إنسان يصلي قائما، فإن عجز صلى قائما، فإن عجز صلى مضطجعا، فإن عجز عن الحركة صلى برمش عينيه، فإن عجز عن رمش صلى بخطور الصلاة على قلبه. الله، تسقطش ابدا حتى في حالة الحرب، مسيفة وهم بيسيفوا برضو صلوا صلاة الايه؟ صلاة الخوف. الله، تسقطش ابدا. اذا هي العمدة، فقالوا جابوا عمدة الدين وقالوا اصلاتك ايه؟ ولان الصلاة هي الركن الذي لا يسقط ابدا ويكرر في اليوم خمس مرات، اعطاها الله من الاهمية في التشريع ما يناسب هذا.